ورطوا الإخوة مع الجيد على تفصيل المذكور في كتب المواريث. هذا هو حاصل الخلاف في جدي والإخوة. نعم. والجد لأبن وإن على لأبن يخرج الجد لأم، الجد من قبل الأم هذا لا دخل له في هذا الباب لأنه من ذوي الأرحام، هذا يأتي في باب ذوي الأرحام. وإن على يعني وإن كان أبا الأب أو أبا الجد أو أبا جد الجد. نعم. مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم، مع ولد الأبوين يعني الأشقاء أو الأخوة لأب، يخرج بذلك الأخوة لأم، فهم يسقطون بالجد قولا واحدا لأنهم إنما يرثون في الكلالة، وهذا ليس بكلالة، ولأنهم لم يشتركوا مع الجد في الواسطة، إنما يجرون بالأم فقط لا يجرون بالأب، فليس لهم علاقة، ليس لهم علاقة بالميت من جهة الأب، وإنما علاقتهم به من جهة الأم، فيسقطون بهذا. يقول كأخ منهم يعني يعتبر كواحد من الأخوة لاستوائهم في الواسطة، لاستوائهم في الواسطة التي أدلوا بها إلى الميت. يقول الناظم لكونهم في القرب وهو أسوة، أسوة يعني متساوين، لكونهم في القرب يعني من الميت وهو أي الجد أسوة أي متساوين، هذا أبو أبيه وهذا أخوة وهؤلاء أبناء أبيه، هؤلاء أبناء أبيه، كيف نسقطهم لكونهم في القرب وهو أسوة؟ هذه حجة من ورثهم، فيكون كواحد منهم، يكون كواحد منهم. نعم. فإن قصصت المقاسمة عن ثلث المال أعطيه الجد مع الأخوة له حالتان، حالها الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إذا لم يكن معهم صاحب فرض فإنه يأخذ الأحد له من المقاسمة أو ثلث المال، إن كانوا أقل من مثليه يأخذ بالمقاسمة لأنه أحد له، كما لو مات عن أخ وجد يكون المال بينهما نصفان، المقاسمة حذر، يكون كأنه أخ، يكون المال بينهم على عدد رؤوسهم، أو جد وأختان، يكون للذكر من الحظ الزين له سهمان ولهن علتان، كأخيهن، والمقاسمة حظ له. أما إن كانوا أكثر من مثله فإن المقاسمة تضره، كما لو كانوا ثلاثة إخوة جد وثلاثة إخوة لو قاسمهم أخذ الربع فقط، أخذ الربع، ففي هذه الحالة يعطى ثلث المال، وثلث المال أكثر من الربع. هذا مثال لما إذا كانت المقاسمة تضره. نعم. فإن قصصت المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، إن قصصت المقاسمة عن ثلث المال أعطيه. كيف نعطيه السدس؟ قالوا لأن الأم مع الأخوة تأخذ السدس، تأخذ السدس، فيأخذ الجد ضعف ما تأخذ الأم وهو الثلث، لأنه ذكر وهي أنثى. نعم. وما لي فرض بعده فالأحب. وأما إذا كان معهم صاحب فرض أو أصحاب فرض فإن صاحب الفرض يأخذ نصيبه أولا، أو أصحاب الفروض يأخذون نصيبه، وما بقي بعد الفروض ننظر، فإن كانت المقاسمة أحظ له قاسمهم كياخذ منهم، وذلك إذا كانوا أقل من مثله. إذا كانت المقاسمة أحظ له فإنه يكون كواحد منهم في الباقي، وإن كانت المقاسمة تنقصه فإنه يأخذ ثلث الباقي بعد الفرض، يأخذ ثلث الباقي بعد الفرض. وإذا استغرقت الفروض فإنه يأخذ السدس ويسقط الإخوة، يأخذ السدس ويسقط الإخوة. استغرقت الفروض المال ولم أو لم يبقى إلا مقدار السدس، استغرقت الفروض أو لم يبقى إلا مقدار السدس، فإنه يأخذ ويسقط الإخوة في هذه الحالة. نعم. وما يفر بعده الأحر من المقاسمة. لا يسمعونك ترى. نعم. وما يفر بعده الأحر من المقاسمة، أو ثلث يعني في الباقي بعد الفرض. نعم. أو ثلث ما بقي، أو ثلث ما بقي إذا كانت المقاسمة تنقصه. نعم. أو ثلث الكل، أو ثلث الكل إذا الفروض أخذت كثيرا من المال، فإنه يأخذ السدس، لأنه لو قاسم ينقص عن السدس، فيأخذ السدس، يلجأ إلى السدس. نعم. فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة. إن لم يبقى سوى السدس، يعني استغرقت المسألة ولم يبقى سوى السدس، فإنه يعطى إياه، لأن هذا أقل ما يحصل له. ولقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس، فجعل للأب السدس، الجد ينزل منزلته فيأخذ السدس إذا لم يبقى إلا السدس. نعم. وإن لم يبقى سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة، وسقط الإخوة لأنهم عصبة واستغرقت الفروض، والعاصب إذا استغرقت الفروض يسقط. نعم. لماذا لا تسقطون الجد؟ قالوا لأن الجد في هذه الحالة يكون صاحب فرض، يكون صاحب فرض مثل الأب، فالأب تارة يأخذ الفرض فقط، ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، فالأب لا يسقط بحال، وكذلك الجد لا يسقط بحال. نعم. وسقط الإخوة إلا في الأفدرية، إلا في الأفدرية، الأفدرية. نعم. نعم. وسقط الإخوة إلا في الأفدرية، ولا يعول ولا يفعول ولا يعول ولا يعول ولا يفرض ليسكن معه إلا بها. الأفدرية صورتها زوج وأم وإخوة لأم، زوج وأم وإخوة لأم وجد وإخوة أشقاء. الزوج له النصف والأم لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث، انتهت المسألة، ما بقي فيها شيء، ما بقي فيها شيء. فمثلا زوج وأم وجد وإخوة لأم، الزوج له النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والإخوة لأم الثلث، انتهت المسألة من ستة، لزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد هذه أربعة، وللإخوة لأم الثلث اثنان هذه ستة. الأفعال ستة. وين ندعي يا أخو على شقة؟ لهذا يقول: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاج الثلثة وإخوة أيضا لأم وأب استغرق المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي. لا، هذه المشركة، هذه أي معنى؟ هذه المشركة، هذه ستأتي. الأكثرية زوج وأم وجد وإخوة لأم وإخوة شقة، زوج وأم وجد وإخ شقيقة، لا في إخوة شقة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة. ولهذا يقول الناظم: والأخت لا ترضى مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. فافهم فخير أمة علامها، فيفرض السبت له، فيفرض النصف لها، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فافهمه واشكر ناظمه. فإذا قسمنا زوج زوج وأم وجد وأخت شقيقة، إذا قسمناها زوج وأم وجد وأخت شقيقة، أخذ الزوج النصف ثلاثة من ستة، الزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأم الثلث اثنان، ماذا بقي؟ بقي واحد وهو السدس، يأخذه الجد. الشقيقة تسقط؟ أنتم تقولون لا، إن الأخوة لا يسقطون مع الجد. قالوا لا ما تسقط، يفرض لها النصف، يفرض لها النصف، وتعول المسألة إلى تسعة، تعول المسألة إلى تسعة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، هذه خمسة، وللجد سدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة، عالت إلى تسعة. إذا جمعت ثلاثة وثلاثة واثنان وواحد كم صارت؟ تسعة، هي ستة بالأصل وتسعة بالعول، هكذا. فيأخذ تأخذ الأم، تأخذ الزوج النصف ثلاثة، تأخذ الأم الثلث اثنان، يبقى السدس يأخذه الجد، ويفرض للأخت الشقيقة النصف ثلاثة لأنها تسقط وتعول إلى تسعة. قال: والآن خالفتم أصولكم، ولذلك سميت بالأكدرية لأنها كبرت الأصول. الآن خالفتم أصولكم، الأخت أخذت ثلاثة بينما الجد ما أخذ إلا واحد، هذا يخالف الأصول. قالوا: لا، يعودان إلى المقاسمة، يكون مع الجد واحد ومع الأخت ثلاثة، المجموع أربعة سهام ورؤوسهم ثلاثة، جد وأخت رؤوسهم ثلاثة وسهامهم أربعة، منتصف. قالوا: نضرب المسألة تسعة في ثلاثة تبلغ تسعة وسبعة وعشرين، تبلغ سبعة وعشرين، للزوج من أصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأم من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، وللجد والأخت أربعة في ثلاثة اثنى عشر، له ثمانية ولها أربعة. وتنجي المشكلة، سميت بالأكبرية لأنها كدرت وصول زوج بن ثابت في باب الجد والإخوة. نعم. وسقط الإخوة إلا في الأكبرية. نعم. ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها. لا يفرض للأخت، يعني لا تعطى بالفرض إلا في هذه المسألة، وأما في غيرها فتقاسمه كأنهم عصبة. هذه الأكدرية عند الفرضيين. نعم. وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين. فهذه مسألة مسألة أخرى إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقة وإخوة لأب، فإن كان الإخوة على الشقة مثل الجد فأكثر، فوجود الإخوة لأب وعدمه سواء يحجبونه. أما إذا كان الإخوة الأشقة أقل من مثل الجد، أقل من مثل الجد، فإنهم حينئذ يعادونهم بالإخوة لأب، يحتسبونهم معهم لأجل أن يجاحلوه. وهذه تسمى مسألة المعادة، تسمى مسألة المعادة، وهي أنه إذا كان الإخوة الأشقة أقل من مثل الجد وفيه إخوة لأب، فإن الإخوة الأشقة يحتسبون الإخوة لأب معهم من أجل أن يزاحموا الجد، من أجل أن يزاحموا الجد. فإذا أخذوا أنصباءهم عاد الإخوة الأشقة على الإخوة لأب، وقال أنتم ما لكم شيء معنا، فأخذوا ما معهم، أخذوا ما مع الإخوة لأب، إنما مجرد أنهم عادوا بهم الجد ليضيقوا عليه فقط، وإلا هم ما لهم شيء، لأنه لا ميراث الإخوة لأب مع الإخوة الأشقة. لكن قالوا إخواننا من الأب مثلنا في الواسطة، مثلنا بالأب وأنت تدري بالأب، فنحن نحتسبهم عليك من أجل أن يزاحموك. هذه يسمونها مسألة المعادة، ولها مسائل كثيرة تبلغ 68 مسألة، تبلغ 68 مسألة مسائل المعادة، محلها الكتب المطولة. نعم. وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، يعني يعادون بهم الجد. نعم. فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وإناثهم تمام فرضها. نعم، إذا اجتمعوا مع الجد حسبوهم عليه وعادوهم به، فإذا انتهت القسمة عاد الإخوة الأشقة وأخذوا مع الإخوة لأب، لأنهم لا يرثون معهم، وإنما يرثون بالنسبة للجد فقط. نعم. وما بقي لولد الأب. نعم، إن بقي شيء هو لولد الأب، إذا أخذت الأنثى نصيبها أو الأناث نصيبهن، فإنما بقي، إن بقي شيء فهو للجد، إن بقي شيء فهو للجد، وإن لم يبقى شيء الجد دخل نصيبه وخلاص. نعم. أما إذا كان الإخوة ذكور، إذا كان الإخوة ذكور ألا حاجة إلى قسمة مرة ثانية. نعم. حكم وللأم السدس، انتهى من الأب والجد، وهذه المعركة الشائكة، معركة الجد والإخوة، انتهى منها بسلام الحمد لله. نعم. وللأم السدس، وما ذكر هنا إلا القواعد، وأما التطبيقات وأما التفاصيل الكثيرة في باب الجد والإخوة ما هي موجودة في كتب الفرائض. وأقرب شيء الرحبية وشروطها، وكذلك الفوائد الجلية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذه أقرب شيء. وللأم الثلث، لما انتهى من الأب والجد انتقل إلى الأم وأحوالها في الميراث. الأم لها 3 حالات، حالة تأخذ السدس فقط، في حالتين، في حالة وجود الفرع الوارث، وفي حالة وجود الجمع من الإخوة ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن تبين لنا أن الأم تأخذ السدس في حالتين، الحالة الأولى مع وجود الفرع الوارث، الحالة الثانية مع وجود الجمع من الإخوة. هذه حالة، حالة تحتها حالتان. نعم. وللأم الثلث مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات. هذه الحالة الثانية مع وجود الجمع من الإخوة، مع وجود الجمع من الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. نعم. والثلث مع عدمهم. الحالة الثانية تأخذ الأم الثلث بشرطين، الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. نعم. والثلث مع زوج وأبوين. هذه الحالة الثالثة. هذه الحالة. نعم. نعم. والثلث مع زوج وأبوين. إيه. والربع مع زوجة وأبوين. هذه الحالة الثالثة تأخذ ثلث الباقي. الحالة الثالثة أنها تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج وأبوين. زوج وأبوين، الزوج له النصف ثلاثة، ولو أعطيت الأم الثلث صار لها اثنان، ماذا بقي؟ ما بقي إلا واحد، يأخذه الأب، صار أنقص من الأم، أخذ واحد وأخذت اثنين، والمعهود ان الذكر له مثل حظ الانثيين. ولو مشينا على الظاهر زوج وام، واب فقسمناها على الظاهر، قلنا الزوج له النصف ثلاث وللام الثلث لعدم وجود الجمع من الاخوه وعدم وجود الفرع الوارث. أعطيناها الثلث، ما بقي؟ راح ثلاثة واثنين، ما بقي إلا واحد، فتكون فضلت على الآب. والمعروف أن الذكر والأنثى إذا كانوا في درجة واحدة فإما أن يستوي وإما أن يأخذ الذكر ضعف الأنثى، وهي الآن خلت أكثر منه. قالوا لا، في هذه الحالة تعطى ثلث الباقي، إذا أخذ الزوج النصف ثلاثة بيجي ثلاثة، تأخذ الأم ثلثها واحد، يبقى اثنان يكونان للأب. هذه إحدى العمريتين، منسوبات لعمر رضي الله عنه، لأنه هو الذي قضى بهما. الأولى زوج، وأبوان، والثانية زوجة وأبوان. مسألة الزوجة لو مشينا على الظاهر قلنا من أربعة، للزوجة الربع واحد، للزوجة لو مشينا على الظاهر صار فيها نصف وثلث وسدس، تكون صار فيها ربع، للزوجة وثلث للأم، بين المخرجين تزايد تصير من 12، تكون للزوجة النصف ستة وللأم الثلث اثنان. نعم. لو مشينا على الظاهر زوجة وأب وأم، الزوجة لها الربع، والأم لها الثلث، جملة من أربعة، للزوجها الربع واحد وللأم إيش الثلث، ما تطلع من الأربعة، من الأربعة من 12،

والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت. لبنت ابن فأكثر، إن كان بنات الابن كثيرات يشتركن في السدس. نعم، وإن كانت واحدة لها السدس، تحملت الثلثين. نعم. وليأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معقد فيهما. كذلك الأخت لأب الشقيقة إذا كان معها أخت لأب، أخت لأبوين وأخت لأب، الأخت لأبوين تأخذ النصف والأخت لأبوين تأخذ السدس تكملت الثلثين، بشرط ألا يكون معهن معقد وهو أخوهن. فإن كان معهن معقد اشترطوا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. مع عدم المعقد فيهما. فهي مسألتين. نعم. فإن استكمل الثلثين بناتا أو هما سقط من دونهم. إذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الإبن. إذا استكمل يعني بنات الصلب أكثر من واحد يأخذ الثلثين تسقط بنات الإبن، إلا إذا كان معهن أخوهن فهم يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين وهناك أخت لأب تسقط الأخت لأب، إلا إذا كان معها أخوها فهم يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. سقط من دونهم إن لم يعقدهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن. هذا في بنات الإبن، عصبهن أخوهن أو ابن عمهم الذي هو مساو لهن في الدرجة، الذي هو مساو لهن في الدرجة أو أنزل منهن واحتجن إليه. أما إذا كان أعلى منهن فهو لا يعصبهن. لا. وكان الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعقدهن أخوهن. نعم. والأخت فأكثر فرث بالتعقيد ما فضل عن فرض البنت فأزيد. هذا التعقيد مع الغير، تعقيد مع الغير. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معقدات. مثلا إذا مات عن بنت وأخت شقيقة أو لأب فإنك تقول النصف للبنت، الباقي هو مروح للأخت الشقيقة أو الأخت لأب. هذا يسمى التعصيب مع الغير. نعم. البنتين وأخت شقيقة أو لأب، للبنتين الثلثان والباقي يكون للأخت الشقيقة أو الأخت لأب. نعم. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس. نعم. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس. يكفي نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رحم الله من مضى من طلاب العلم الذين كانوا يتلقون علم الفرائض عبر التلقي. نعم. يقول رحم الله من مضى من طلاب العلم الذين كانوا يتلقون علم الفرائض عبر التلقي، أما في زماننا هذا فلا بد من السبورة والشرح عليها، فنرجو منكم أن تطبقوا على السبورة بإخراج أحد الطلبة ويكتب ويشرح فضيلتكم. ونحن بندرس الفرائض الآن، ندرس فقه، ندرس فقه وندرس الفرائض. لو أننا ندرس الفرائض يمكن، لكن عن حق المسجد في السبورات هذا من بلادتكم الآن، إنكم ما تعرفون إلا بالسبورة، هذه بلادة. كما طلبة يعرفون هذا بدون سبورة، ما يعرفون السبورات في الأول. بل إن شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله يبغض السبورة جدا، يقول لأنه من نظام الغرب ولا يحب أنه يراها، لأنهم ما كانوا يتعلمون بالسبورات. لما جاءت التبذيرات حصلت البلادة وكلت الأذهان، وصاروا لا بد من تبذيرة ولا بد من كمبيوتر ولا بد لا أدري إيش، يعني صار ما فيها أفكار الآن. ولو تضيع هذه الأمور ما عندهم شيء، وصار ما في تبذيرة ولا في كمبيوتر ولا في قلم تكتب، يبي يضيع هذا العلم. واجب أن الإنسان يستعين بالله ويعتمد على ذاكرته